لم يرد في النص أمره أن يعطف عليه صحابته مثلا وأن يصلى عليهم معه، إنما كان يصلى على آله فقط. ولذلك تجدون أهل الحديث الذين يتقيدون بالنصوص يقولون صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزيدون على هذا غالبا. كثير النصب لأنه إذا جردنا يكون معطوفا على ضمير الخفض المجرور، وهذا ذكرنا الخلاف فيه الآن، لأن جمهور النحويين يوجبون إعادة الجار معه، فإذا نصبت معناه على حذف الجار يكون منصوبا بنزع الخافض. يمكن أن يكون قياسيا في بعض الأمور مثل هذه مثلا. والمتأخرون يعطفون الصحبة على الآلي، يعطفون الصحبة على الآلي في الصلاة، فيقولون صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والصحب جمع صاحب مثل الركب جمع راكب، أو هي جنس واحده صاحب إن لم تكن جمعا. والصاحب معناها المصاحب الذي يرافق الشخص. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترد بإطلاقين، صحبه ترد بإطلاقين. الإطلاق الأول إطلاق خاص، وهم الذين آمنوا في بداية الإسلام ومن المهاجرين والأنصار، فتطلق فقط على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ودليل هذا الإطلاق ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لخالد بن الوليد حين أسرع إلى عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. خالد بن الوليد من أصحابه، ولكنه ليس من هذا الإطلاق، ليس من أصحابه بالمعنى الخاص، لأنه إنما أسلم بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن كان خامس من أسلم. فأصحابه في هذا الإطلاق الخاص المقصود بهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء الدرجة الأولى في الإيمان التي بدأ الله بها ثم قال بعدها: والذين اتبعوهم بإحسان، فيدخل فيهم بقية الصحابة. الإطلاق الثاني هو إطلاق الصحبة على كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ورآه على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على دينه، واختلف فيما إذا تخلل ذلك ردة. فالأصح عند أهل الحديث أنه لا تنعدم الصحبة إن رجع الشخص إلى الإسلام ومات على الإسلام، ولذلك يقول أهل الحديث في تعريف الصحابي: ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. هذا الأصح عند أهل الحديث. وهؤلاء الذين أسلموا به كيف التعريف؟ النكت على عبد المصطلح نعم نواصل بعدين. فلا يشترط للصحابي أن يكون روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف التابعي فيشترط أن يكون روى عن الصحابي. لا يمكن أن يوصف شخص بالتابعية إلا إذا كان روى عن الصحابي، والصحبة لا تشترط لها الرواية. لا، بالنسبة للتابعي لا تطلق إلا على من روى عن الصحابي، مجرد الرؤية لا تكفي، لا بد من الرواية. وأما الصحابة فلا تشترط لهم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولنا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود الرؤية الحسية، لأن الرؤية قد تكون حسية. هنا ليس عدم مصاحبته له، كابن أم مكتوم مثلا، هذا كان رجلا أعمى، ولذلك سماه الله تعالى لقبه في القرآن بالأعمى. قد استفاد من عماه كثيرا، فاستفاد منه أن الله ذكره في القرآن ونوه به، واستفاد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه في 14 غزوة على المدينة، 14 غزوة. كثير من العلماء يذكر 3 فقط، ولكنه ثبت عنه أنه ولاه في 14 غزوة على المدينة. نعم. وأيضا فإنه في آخر عمره لما خرج سعد بن أبي وقاص من القادسية، جاء هو فقال لأبي بكر إنه لم يبقى من عمري ما لي رغبة فيه، وإنني أريد أن يرزقني الله شهادة في سبيله، فأخرجه مع الغزاة إلى العراق. فلما كان يوم القادسية قال لسعد بن أبي وقاص إنني رجل ضرير لا أبصر شيئا فأهرب منه، فأعطني اللواء واجعلني بين الصفين، فلن أزال أتقدم حتى ألقى الله وينهزم العدو. فأعطوه اللواء وجعلوه بين الصفين، وما زال يقاتل حتى مات شهيدا في سبيل الله من القادسية. وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه من الشروط الرؤية، والمقصود بها كما ذكرنا إمكانها، إمكان الرؤية فقط، ليس المقصود حصول الرؤية. واختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للشخص دون أن يراه هو، كالأولاد الصغار الذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروه، كمحمد بن أبي بكر مثلا، هذا ولد في حجة الوداع عندما نزلوا بالبيداء ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو لا يمكن أن يراه في ذلك الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيش بعد حجة الوداع إلا 82 يوما. وكذلك بعض أولاد الأنصار وهم كثير، ومن هذه الطبقة مثلا أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهذا ذكر أنه رآه، ولكن كانت رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند فطامه، ولكن كان معه من الإدراك ما رأى به الرسول صلى الله عليه وسلم فتحقق رؤيته، ولذلك كان آخر راء مات، آخر شخص رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. وهؤلاء الصحابة الذين رأوه يشترط لذلك أن يكون على الوجه المتعارف في الدنيا، على الوجه المتعارف بخلاف رؤية عيسى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رآه وهو حي حياة مثل الحياة الدنيوية، ولكن تلك الرؤية لا تعتبر صحبة، ولهذا يأتي اللغز فيقال من هو شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تابعي شخص من هذه الأمة أفضل من أبي بكر، شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته أفضل من أبي بكر. والجواب أنه عيسى بن مريم، لأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل في آخر الزمان حكما عدلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه، ومع ذلك هو أفضل من أبي بكر، هو ليس صحابيا. وأيضا يأتي لغز آخر وهو إسلام صحابي على يد تابعي. النجاشي أصحمته أسلم على يد جعفر بن أبي طالب، ولكنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تتحقق له الصحبة. وقد أسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي، فكان عمرو صحابيا وأسلم على يد تابعي وهو النجاشي. والصحابة رضوان الله عليهم وزعهم الحافظ ابن حجر إلى 4 أقسام. القسم الأول، نعم، هذه الألغاز ينظمها الناس في الألغاز، وزعهم الحافظ إلى 4 أقسام. القسم الأول الذين كانوا كبارا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالغين وصحبوه ورووا عنه، وهؤلاء يدخل فيهم سابقون الأولون الذين ذكرنا أنهم يطلق عليهم له الصحبة بالدرجة الأولى ولا يختلف في صحبتهم. غالبا القسم الأول لم يختلف في صحبتهم، لم يختلف في صحبة أحد منهم. القسم الثاني أولاد الصحابة الذين نشأوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه توفي قبل بلوغهم، ولكنهم كانوا معه في المدينة وخالطوهم إلى عبد الله بن العباس مثلا، وكثير من الصحابة. عبد الله بن عباس توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قبل بلوغه، قيل في 9 من عمره، وقيل في 7، وقيل في 13، ولكنه لم يبلغ بعد، وإن كان مدركا لكثير من الأمور، حتى إنه يحدث عن أمور غزوة بدر عندما أتاهم النذير بمكة، فعقله عبد الله بن عباس رغم صغر سنه، كان في 4 من عمره أو 3 أو 2، في لا 3 أو 4 في يوم بدر. ولذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت إلى لدة لي من الأنصار كان يلعب معي. واللدة معناها القرن، القرين الذي يلازم الشخص من المعاصرين له. فقلت: تعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أصحابه مجتمعين، فلعل الأمة تحتاج إلينا يوما من الأيام، لعل الأمة أن تحتاج إلينا يوما من الأيام. فذهب عبد الله بن عباس وجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وهم مجتمعون، فسد للأمة مسدا عظيما. وفيه يقول أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور، وهم لذاتك أن يلعبوا. ولذلك يقول فيه حسان بن ثابت عندما أتى به لعثمان رضي الله عنه في قصة خصومته، قال: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه، رأيت له في كل منقبة فضلا. إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس، فلم يدع لذي إربة في القول شدا ولا هزلا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقبه بفتى الكهول، وكان يحضره مجلس الشورى الذي لا يحضره إلا كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، يستشيره في كل الأمور. القسم الثالث: الذين ولدوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون رآهم ولم تثبت رؤيته لهم. وهذا القسم منه مثلا مروان بن الحكم، ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف، حكم ابن أبي العاص بن أمية، وأقام في الطائف منفيا مدة بقية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر، خلافة أبي بكر وخلافة عمر. فلما ولي عثمان الخلافة أذن له في أن يأتي المدينة فمات بها، وهو عم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولذلك يقول خالد بن يزيد بن معاوية، خالد كان لسنا من رجال بن أمية، ولما كان في أيام عبد الملك بن مروان كان ابنه الوليد هو أكبر أولاده، يحاول التنقيص من ذرية معاوية وبالأخص من خالد بن يزيد بن معاوية. فمرت عليه خيل لعبد الله بن يزيد بن معاوية، فأمر بجز أعرافها وعبث بها، فشكاه خالد إلى أبيه، فقال: يا أمير المؤمنين، ألا ترى ما صنع الوليد بابن عمه عبد الله بن يزيد؟ فقال عبد الملك: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. فقال: نعم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فجاء الوليد فقال: أتسكت أمير المؤمنين؟ لا أبالك، اسكت، فلست في العير ولا في النفير. فقال: ويلك، من للعير غيري؟ جدي أبو سفيان قائد العير، ومن للنفير غيري؟ جدي عتبة بن ربيعة قائد النفير. ولو قلت حبيلات وغنيمات والطائفة ورحم الله عثمان لصدقناك. فأسكتهم جميعا. حبيلات وغنيمات يرمز إلى أن الحكم كان يعيش عيشة أهل البادية، فيجمع حبيلات جمع حبل، جمع حبل، غنيمات أغنام، والطائفة الذي أقام فيه نفاه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحم الله عثمان الذي أتى بهم من الطائف، لو صدقناك. نعم. القسم الرابع قوم اختلف في صحبتهم. هذه القصة هذه ذكرها الزبيري مصعب بن عبد الله بن ثابت بن مصعب بن عبد الله بن الزبير في كتاب أنساب قريش بإسناده، والمصعب إسناده عال جدا لأنه هو تلميذ مالك، هو عم الزبير بن بكار الذي هو من تلاميذ مالك، هو نفسه أيضا من رواة الموطأ. القسم الرابع الذين اختلف في صحبتهم وهم كثير، كثير جدا من الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف في صحبتهم وهل سمعوا منه أو لا. وهذه الطبقة واسعة يعد فيها كثير من الناس ممن لم يختلف في صحبته، ولذلك وسعها الحافظ في الإصابة فترجم فيها لقوم لم يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقطع، مثل طارق بن شهاب الذي جاء المدينة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، ومثل أويس القرني الذي هو من التابعين قطعا، هو سيد التابعين وأفضلهم. وحتى ترجم فيها للخضر على فرض أنه يمكن أن يكون حيا وقت وفاة وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا مؤمن به، لكن هل لقيه أم لا؟ توسع الحافظ في هذا فترجم له ترجمة طويلة في الإصابة، ترجم فيها أيضا لأبي طالب. خضر ما أعرف هذا. أبو طالب ترجم له أيضا في هذا القسم، لأن العباس شهد أنه سمعه نطق بالشهادة عند موته، فإن كان هذا كانت شهادة العباس صحيحة فيكون على هذا الصحابي، يتنافى مع حديث والد. إيه نعم، لكن نظرا لأن القضية فيها شهادة رجل عدل، على الأقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما علق القضية بسماعه هو، قال قل كلمة خاصم بها عنك. ورسول صلى الله عليه وسلم ما سمعها ولذلك لم تكن مقبولة. هذه ورد في حديث كذلك، والحديث أصله ثابت ليس فيه ذكر لأبي طالب، فيه فقط أن أخف أهل النار عذابا رجل في ضحضاح من نار يطأ على جمرتين مقابل أخمصيه يغلي منهما دماغه، ولكن كثيرا من الناس فسروا هذا الحديث بالأطراف الأخرى الواردة التي فيها تعين أن هذا أبو طالب. وهذه هي الشفاعة الثامنة، وهي أخص أنواع الشفاعات، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في من أوجب من الكفار بالتخفيف عنه، وهي أخص الشفاعات من جهتين، من جهة المشفوع فيها هو واحد، ومن جهة الشافعي وهو واحد. لا يحل لأحد أن يشفع في كافر مات على الكفر، أوجب معناه استحق النار مات على الكفر. هذه واردة في كثير من الأحاديث، مثل يشفعون في مثل ربيعة ومضر ممن أوجب، وله الحديث من أوجب معناه من استحق النار مات على الكفر، أوجب معناه استحق الجنة، وجبت له الجنة. وآله وصحبه ذوي الهدى. ذوي جمع ذي بمعنى صاحب، والهدى مصدر هداه يهديه، معناه أرشده إلى الحق، وهو بمعنى الهداية، وهو يطلق على التقيد بالهداية أو الانتفاع بالهداية، فيقال هدى فلان ويقال هدي فلان، فهديه تطلق على سلوكه وأخلاقه وآدابه، وهداه معناه التزامه بالهداية التي هداه الله بها. وتعلمون أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وهداية إرشاد. وهداية التوفيق هي المذكورة في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهداية الإرشاد هي المذكورة في قول الله تعالى وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقد نفى الله تعالى هداية التوفيق عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبت له هداية الإرشاد في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا هداية التوفيق منفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهداية الإرشاد مثبتة له صلى الله عليه وسلم. وذوي الهدى نعت لآله وصحبه جميعا، فكلهم من ذوي الهدى. نعم، لك أن تقول إن آله مثلا منهم من ليس من أصحابه، وفيهم العصاة وفيهم البغاة وفيهم الطغاة، ولكن أولئك قد ورد بعض الأحاديث الضعيفة في إخراجهم من آله. أما أهل المعصية ليسوا له بآل، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة لا يقوى منها شيء. فكل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان من آل البيت فهو من آله، ولهم حق على الأمة. وهذا الحق اختلف هل هو المقصود بقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهي آية الشورى، وهذا الذي ذهب إليه بعض السلف، وقد ذكر في عصر الصحابة، ولذلك كانوا يسمونهم آل حاميمة. آل حاميمة معناها الآل الذين ذكروا في سورة حاميمة، وهي سورة الشورى، حاميمة عين سين قاف. وقيل الآية منسوخة، وقيل هي محكمة، والأقوال فيها تستقصى في التفسير، ليس هذا محلها. على كل، فإن التفاوت الحاصل بينهم في الهداية والهدى لا شك أن أهداهم أهدى آله وأفضلهم علي بن أبي طالب، ثم فاطمة وحمزة والعباس وغيرهم. ما يمكن أن تقارن هداية هؤلاء بهداية المتأخرين مثلا من الأحياء، لكن التفاوت لا يمنع أن يوصفوا جميعا بالهداية، بمعنى أن هذه الهداية لهم حظهم منها باختلاف درجاتهم، كما أن الصحابة متفاوتون أيضا في هدايتهم. ثم قال: من شبهوا بأنجم في الاهتداء، معناه الذين شبهوا بأنجم في الاهتداء. من هنا موصول اسمي وصلته شبه، وهو هنا يشير إلى حديث ضعيف جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. قد ذكره بعض أهل العلم في الموضوعات، وهو هنا لم يتجرأ على أن يقول من شبههم، لم يتجرأ أن ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم احترازا، ولكن شبهوا بأنجم في الاهتداء، معناها حتى ولو لم يصح الحديث فالناس يشبهونهم بالأنجم في الاهتداء وهم أفضل من النجوم. نعم. والأنجم جمع نجم على سبيل القلة، لأن أفعل من جموع القلة، والنجوم هي جمع الكثرة. واختياره هنا للأنجم إنما هو لأن الأنجم معناه الكبيرات، وهذه أقل من الكبيرات من الصغيرات، فالصغيرات والمجرات فيها البلايين من النجوم الصغيرة، ولكن يكون فيها نجم واحد كبير تدور حوله، فلذلك ذكرها بالأنجم المقصود بها الكواكب الكبرى. في الاهتداء، في الاهتداء معنى هذا وجه التشبيه، لأن التشبيه له أربعة أركان: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه، ووجه الشبه الجامع بينهما هو هنا الاهتداء. والاهتداء معناه امتثال الهداية، فهو مطاوع، فاهتدى فعل مطاوعة لهداه، قل هداه الله للصواب فاهتدى إليه. المطاوعة معناه قبول الأثر، أن يقبل أثر ذلك فعله. ولذلك سنذكره هنا إن شاء الله تعالى في المنطق ما لم يذكره هو، لكننا نضطر إليه، وهو المقولات العشر. المقولات العشر منها مقولة تسمى مقولة الانفعال، مقولة الانفعال المقصود بها هنا المطاوعة. هذه المقولات العشر هي التي نظمها الراشد بقوله: زيد الطويل الأزرق بن ملكي في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سواء. فالتوى هنا هذه مقولة الانفعال. نعم، لكن هذا يحصل فيه لأنه بيتين فقط. من شو به ينجو في الاهتداء. إذا حان الوقت طيب الأمر إليك. إذا كانت هناك أسئلة